وآمنتم بكل ما أمركم الله تعالى بالإيمان به، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ للتشويق حتى تعلم أن هذه التجارة تجارة عظيمة، تجارة ينجيك الله تعالى بها من كل الشرور، ويكرمك الله تعالى بها بكل سرور، تنجيكم من عذاب أليم. أعظم ما يقوم به العبد أن تؤمن بالله ورسوله، تحقق الإيمان الكامل لله جل جلاله، تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ولا يصح جهاد على عقيدة فاسدة أو على عقيدة شركية أو على راية ليست لله رب العالمين، فلا بد أن يقوم الأساس الأول ألا وهو التوحيد لله رب العالمين وإقامة دين الله جل جلاله كما يحب الله، ثم ترفع الأمة راية الجهاد. ووالله وتالله وبالله لن تعود القدس أبدا لا إلى العرب ولا إلى المسلمين ما داموا يقولون سلام. هذا السلام المزعوم الذي غرس في أذهان قادتنا إنما هو معناه الاستسلام، وأن يأخذ اليهود الحق كاملا ولا يأخذ العرب ولا المسلمون إلا الاسم منهم فقط، إنما هم يحمون ديار اليهود ويعطونهم ما يشتهون باسم السلام. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ أيها الحبيب، أيتها المباركة، هل تريد فعلا كما دلك الله تعالى؟ هل تبحث عن تجارة، عن عمل جليل وهي تجارة رابحة تنجيك بإذن الله من عذاب أليم، تنجيك من النار ومن غضب الجبار، وتكن آمنا مطمئنا يوم لقاء الله تعالى، يوم يفزع الخلائق؟ ويا لها من تجارة تعود بالخير العميم والفضل الجزيل على من قام بها ابتغاء وجه الله تعالى. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله، ليس في سبيل العروبة ولا في سبيل الأرض ولا في سبيل الحزب الفلاني ولا في سبيل الدولة الفلانية، إنما الكل يعليها لله، لله رب العالمين. نعم أيها الأحبة الكرام، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، لا تبخل عن دين الله بشيء، لا تبخل على الدين بنفسك ولا مالك. النفس والمال والله في سبيل الله رخيصة، يبذلها المرء، يبذل المال والنفس رخيصة، لأنه يعلم أن ما عند الله خير وأبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، والناس يموتون ولا شك في ذلك، والموت حتم على كل حي، كل من عليها فان. فإذا مات الرجال وهممهم عالية ونواياهم خالصة وأعمالهم طاهرة، رفع الله تعالى ذكرهم في الدنيا والآخرة وأعزهم، وماتوا يوم يموتون كراما على الله. أيها الأحبة الكرام، مولانا يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه عقدة بيع، صفقة بيع عظيمة عقدها الله الجليل جل جلاله بنفسه العلية. اشترى منك يا عبد الله نفسك ومالك، وأعطاك ثمنا نفيسا عوضا على ذلك، هذا الثمن العظيم بأن لهم الجنة. ربنا تعالى عقده، هل من بائع نفسه وماله لله رب العالمين؟ يريد الله والدار الآخرة، ويريد أن تقر عينه وتقر أعين إخوانه المسلمين بالصلاة في المسجد الأقصى وتطهير من رجس اليهود المجرمين. إن ربنا تعالى عاتب المسلمين وقال يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، بالله عليكم، أليس هذا حال وصف أكثر الأمة في زماننا؟ يخلد إلى الأرض ويركن إليها ويركن إلى متاع زائل، ولا يفكر أصلا في مثل هذه المعالي، لا يفكر بالقدس. بل إنك ترى في زمانك وفي أيامك هذه من يخذل المسلمين، من يهن قوتهم، من يضعفهم، من يسعى لإعزاز الأعداء على المسلمين، ويسعى بكل وسيلة أن يبث روح الفزع والهلع في أمته، وأننا لا طاقة لنا بأن نرفع صوتنا أمام اليهود لأنهم وراءهم القوى العظمى. يا أخي، أنسيت الله؟ نسينا الله تعالى وإنا عليه، فإن في أعين أعدائنا إنهم يعلنوها بالأمس أن القدس عاصمة لإسرائيل، ثم يذهب وفد مخذول من بلاد العرب إليهم في الصباح أو في الغد، يذهب إليهم ويقول يا ليته ذهب إلى إخوانه في فلسطين ليقويهم ويثبتهم على الحق، بل ذهب لأعدائه يقول لهم نحن جئنا برسالة سلام، نحن لسنا ضد أحد ولا نعادي أحد. أهذا تقول لظالم جبار؟ أهذا تقول لمغتصب كافر؟ أهذا تقول لمن يدنس أعظم مقدساتك بعد الحرمين الشريفين ويسلب الأرض وينتهك العرض ويقتل الرجال والنساء؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذلك أيها الأحبة الكرام، حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه، حتى يرغبك في الجهاد في سبيل الله قال لك قولا ميمونا مباركا: هذا القول أغلى من الذهب وأغلى من الدنيا وما فيها، لو كانت لنا عقول تعي وآذان تسمع وأفئدة حية. قال عليه الصلاة وأتم السلام للشهيد عند الله ست خصال، قال ست وافي العدد سبع خصال، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يغفر له مع أول دفعة من دمه. هنيئا لك، هنيئا لمن أكرم بهذا الفضل العظيم. ووالله لا ينال هذه المنازل العاليات إلا الكمل من أهل الإيمان، وإلا من اصطفاه الله تعالى، وإلا من علم الله من قلبه ونيته أنه ما يفعل إلا ابتغاء وجه الله تعالى. للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في سبعين من أقاربه. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يصطفي لهذه المنازل الكريمات من شاء من خلقه الطيبين الكرام الذين حملوا هم الأمة وكانوا يعلمون أنهم في أمانة عظيمة في سرهم وعلانيتهم، سواء كانوا أغنياء أو فقراء، سواء كانوا مرؤوسين أو رؤساء، في حل أو في حضر، يعلم أنهم في أمانة عظيمة لهذه الأمة فيقومون بحق الله وحق العباد. هذه الخصال الست، الواحدة منها والله خير من الدنيا وما فيها، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويجار من عذاب القبر، ويرى مقعده من الجنة. الملائكة تقول له: يا عبد الله، هنيئا لك يا من قتلت في سبيل الله، هذا مكانك في الجنان، أعده لك الرحيم الرحمن، فيه روح وريحان ونعيم لا يخطر على بال أحد. ويجار من عذاب القبر، عذاب القبر الذي أرق الصالحين وأرق الصحابة الكرام، وكان عثمان وغيره من الصحابة الكرام إذا ذكروا القبر بكوا بكاء طويلا، ويقولون: إذا كان القبر يسيرا فما بعده أيسر منه، وإن كان شاقا فما بعده أشق منه. أيها الأحبة الكرام، ويوضع على رأسه تاج الوقار إجلالا لهذا البدن ولهذه النفس الطيبة التي سعت لله بحق وقامت تؤدي حق ربها تعالى، حتى بذلت أغلى ما تملك، بذلت روحها ونفسها رخيصة لربها تعالى. وكذلك يكرم بأن يزوج ب72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. أبعد هذا النعيم نعيم؟ يكفي أن تلقى الله عنك راض. إن إخواننا من الصحابة الكرام أهل بئر معونة وأصحاب غزوة أحد الذين استشهدوا فيها، لما ذهبوا إلى الله تعالى ووجدوا طيب مآلهم ووجدوا نعيمهم الكريم المقيم، قالوا: من يبلغ إخواننا عما نحن فيه من النعيم حتى لا ينكلوا عن الجهاد ولا يرغبوا ولا يزهدوا فيه؟ فقال الله: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله تعالى قوله الكريم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. القدس لن تعود أبدا إلا بالجهاد في سبيل الله، إلا بأن تبث هذه الروح لشباب الإسلام ويعلموا ذلك في مدارسنا ويعلموا ذلك في الحضانات منذ نعومة أظفارهم. تقول: هذا كلام عجب. الأعجب منه أنهم يربوا اليهود يربون أبناءهم، والله وادخلوا واسمعوا ذلك موجود على وسائل الاتصال الاجتماعي، يربون أبناءهم على ماذا؟ في مدارسهم، أن العرب هم كلاب وأنهم عبيد لكم، هكذا يغرسون فيهم هذا، حتى إذا كبر وصار في منزلة أو مكانة يعلم أن هؤلاء هم أخس خلق الله وأنهم أسرى وعبيد له، يملكهم ويفعل ما يشاء، يسلب أموالهم، ينتهك أعراضهم. ليس علينا في الأميين سبيل، كما قال الله العظيم: ومن أصدق من الله قيلا. يا أيها الأحبة الكرام، إن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: تضمن الله تعالى لمن جاهد في سبيل الله أن يرده إلى بيته سالما غانما أو أن يدخله الجنة، ثم قال: ومن قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. الصدق مع الله يبلغك منازل الكرام، منازل عاليات، يبلغك منازل عاليات لا يمكن أن تصل إليها بعملك. وهو خالد رضي الله عن خالد بن الوليد الذي كان الجهاد في دمه وكان يسري معه مجرى النفس، كان رضي الله تعالى عنه يقول: والله ما من ليلة تزف إلي فيها عروس أنا محب لها أحب إلي من ذلك كله، ليلة ذات جليد أقوم فيها أصبح فيها العدو لإعلاء كلمة الله. لأن المسلمين لا يرفعون الجهاد إلا من أجل إعلاء كلمة الله ومن أجل نشر الدين ومن أجل أن يدخل الناس في دين الله تعالى أفواجا. لا يفعلوا فعل الكافرين من اليهود والنصارى أنهم يطمعون في ثروات بلاد الناس فيأتون بأي مسمى يقولونه ليستولوا على خيرات عباد الله تعالى. المسلمون أدبهم الله وأدبهم رسول عليه الصلاة وأتم السلام أعظم الأدب، فهنيئا لمن سار على هذا النهج الكريم. إن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه قال قولا عظيما، قال: والله ما يسرني أن أتخلف عن سرية قط، لا أجد ما أحملهم عليه ولا يجدون ما يجاهدون به معي، فيشق عليهم أن يتخلفوا عني. ثم اسمع ماذا قال الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه قال: والذي نفسي بيده لوددت أني أجاهد في سبيل الله ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. قالها 3 مرات عليه الصلاة وأتم السلام. وروى الإمام البخاري وغيره أن حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه قال: ما من عبد يموت وله عند الله خير يسره يتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى إلا الشهيد لما يرى من كرامة الله له وفضل الشهادة، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل، في رواية الإمام البخاري فيقتل 10 مرات، وذلك لما يرى من كرامة الشهيد. يقتل في سبيل الله 10 مرات، يموت ثم يحيى ويجاهد ويموت. هكذا عباد الله، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. لما أميتت هذه الصفة الجليلة وأميتت هذه السمة العالية في نفوس شباب الإسلام ظهر الإرهاب الذي يتحدث عنه العالم، وظهرها هنا وها هنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستخف أعداؤنا بنا. أيها الأحبة الكرام، لا عودة للقدس أبدا إلا كما وصف الله الطريق بينا: آمنوا بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا أقل من أن تمد يد العون لإخوانك المجاهدين هناك. احذر أن يتسرب إلى نفسك هذا الفكر الخبيث أنهم إرهابيون أو أن الدولة الفلانية صنفتهم إرهابيين. والله هذا خذلان من الله، الله خذل ثم بعد ذلك خذلهم أمام أعدائهم، ثم يصنف إخوانهم الذين يرفعون راية الجهاد الذي يتكلم ويقول إنهم إخوان. يا أخي، وهل اليهود سلفيون؟ وهل اليهود أهل سنة وجماعة؟ سبحانك ربي ما أعظمك. إنما المؤمنون إخوة، فعليكم بتحقيق هذا الجسد الكريم والعود إلى شريعة الله عودا كريما مباركا، يعني أننا نعود إلى كتاب الله تعالى قولا وعملا وعقيدة وسلوكا، ونرفع راية الجهاد لله تعالى، فحينها يكرم الله المسلمين ويسترد الخيرات بلادهم ويعد إليهم عزهم ومجدهم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها السعداء الكرام، إن العبد إذا علم ما عند الله تعالى للشهداء هانت عليه الدنيا وما فيها، ويحيا لله في سره وعلانيته. وإذا نظرت إلى إخوانك الصادقين قبلك الذين بذلوا كل ما يملكون بل أغلى ما يملكون نصرة للدين، هانت عليك الدنيا وما فيها. جابر رضي الله تعالى عن جابر يقول: يوم أحد لما أصيب أبي جعلت أكشف عن وجهه وأصحاب رسول الله ينهونني ورسول الله يراني ولا ينهاني. قال: فإذا بي يسمع صوت باكية، فقال: من هذه؟ قالوا: هذه أخت عمرو أو بنت عمرو أو بنت عمرو. قال لها: لم تبكي؟ يبكيه أو لا تبكيه؟ فوالله ما زالت الملائكة تظله ما زالت الملائكة تظل بأجنحتها حتى رفع. وهذا الصحابي الجميل حرام بن ملحان خال أنس بن مالك لما خرج في سرية مؤتة عفوا في سرية بئر معونة وغدر الكفار بهم وإذا بواحد منهم يطعنه بالحربة إذا به ينادي بأعلى صوتي لما عاين الموت الله أكبر فزت ورب الكعبة رضي الله تعالى عنهم. ومن نفس العائلة الكريمة عبد الله بن زيد بن حبيب الأنصاري رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم الذي أرسله رسول الله إلى مسيلمة الكذاب. ذهب إلى مسيلمة وقال له يا مسيلمة أدعوك إلى أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا كتاب رسول الله إليك. قال فأخذه وقيده وقال أنت تشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال تشهد أني رسول الله؟ قال أنا أصم لا أسمع. كررها عليه يشهد لرسول الله عاليا ويقول عند مسيلمة أنا أصم لا أسمع. قطع عضوه والأعضاء والله عضوا عضوا يقطع يده ثم يسأله وهو ثابت على دينه إلى أن قتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة الكرام إن كثيرا من شبابنا الآن يقولون إن بلاد أوروبا مع المسلمين وهي ترفض قرار ترامب وتقول بأن القدس هي لفلسطين. يا أخي من قال ذلك لا يعرف دينه حقا. وهل أعطى القدس لليهود إلا أوروبا؟ وهل حمى اليهود إلا أوروبا؟ وهل تعاقد رؤساء العالم في عام 1907 من الميلاد 1907 قبل وعد بلفور بعشر سنوات اجتمع رؤساء وزراء الاتحاد الأوروبي باستثناء ألمانيا لم يكن معهم ألمانيا وإذا بهم يقولون هكذا حرفا واحدا أتريدون أن نبقى على القمة أم تريدون أن نذهب إلى الهاوية لأننا في طريقنا إلى التفكك والزوال؟ قالوا كلهم نريد أن نبقى على القمة. قالوا هذه المنطقة الوطن العربي هي سر بقائنا على القمة فإذا أردنا أن نحافظ على قمتنا على العالم علينا أن نبقي هذه المنطقة في حالة لا توازن عدم استقرار دائم وأن نزرع في هذه المنطقة جسما غريبا. هذا الجسم جاء من هنا نشأة هذه الدولة السرطانية الخبيثة على أنقاض بلاد الإسلام. جاء إنشاء دولة إسرائيل من هنا ووعدوا بذلك بعدها بعشر سنوات وخططوا ونفذوا وهجر اليهود من شتى بقاع العالم إلى أرض المسلمين في فلسطين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهو عقد معقود مؤكد بالأيمان المغلظة بين اليهود وبين النصارى أن ينصروهم إلى آخر الزمان وهم دائما أبلا يجعلون بلادنا في قلاقل وعدم اتزان وعدم استقرار لأنهم قالوا هكذا لو استقرت هذه المنطقة لنهضت لا ينقصهم إلا حاكم صالح فإذا وجدوا حاكما صالحا لا يقم في وجه الإسلام أحد. هكذا قالوا والله. يا أيها الأحبة الكرام علينا أن نعلم أن قضيتنا إسلامية وهو أم المسلمين في كل مكان وعليك أن تعود إلى الله. وأنا أعلم يقينا أن الجهاد له شروط وضوابط فنعم الأمة الآن ليست مؤهلة أن ترفع راية الجهاد. الأمة لا بد حتى تستطيع أن ترفع راية الجهاد عليها أن تجاهد أنفسها في الصلاة جماعة عليها أن تترك الربا. على كل مسؤول صغير أو كبير أن يعلم أنه موقوف أمام الله تعالى. على شبابنا الكرام الذين ملأوا وسائل الاتصال وبحت أصواتهم الآن في هذه الأيام في المظاهرات يعني تنديدا بهذا الموقف، نقول لهم لن تعود القدس بالمظاهرات أبدا، ولن تعود بالشجب ولا بالكتابات، إنما تعود إذا عدتم إلى بيوت ربكم في الجماعة. لا بد أن تصلوا الجماعة، لا بد أن تحفظوا كتاب الله. اليهود يحفظ أبنائهم التوراة المزورة المحرفة ويلزمهم بذلك ويضربوهم، نحن لا نستطيع أن نفعل ما أشار ما يفعلون. يا شباب الإسلام، غضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم واحفظوا أوقاتكم، وعليكم أن تعلموا أن عليكم أمانة عظيمة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينصر من نصر دينه وعباده، وأن يخذل من خذل الدين. اللهم اخذل من خذل دينك وعبادك الصالحين، اللهم اخذل من خذل دينك وعبادك الصالحين، اللهم انصر من نصر دينك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أحيي هذه الأمة بكتابك وسنة نبيك. اللهم اجعل ولاية المسلمين جميعا في من خافك واتقاك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم انبذ الشحداء والبغضاء من بينهم يا رب العالمين. اللهم كن لنا وليا ونصيرا يا حي يا قيوم. اللهم احفظ بلاد المسلمين من رجس أعدائهم. اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم قوي إخواننا هناك بقوتك يا رب العالمين، وثبتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وأيدهم بتأييدك، وألق الرعب في قلوب اليهود الملعونين. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك بهم وأعوانهم أجمعين. اللهم احفظ قطر وأهلها ومن فيها إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. وصلى الله على محمد وآله، وأقم الصلاة.